عاشرا القراءات والقراء. القراءات جمع قراءة، مصدر القراءة في اللغة، ولكنها في الاصطلاح العلمي مذهب لمذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة، فقد اشتهر بالإقراء منهم أبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم، وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار، وكلهم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الذهبي في طبقات القراء أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. قال: وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا، وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل الأمصار. كان منهم بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم. وكان منهم بمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة. وكان منهم بالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وكان منهم بالبصرة أبو عالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن بن سيرين وقتادة. وكان منهم بالشام المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة ابن سعد صاحب أبي الدرداء. وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة إلى ذلك، وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى، وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم. اشتهر منهم ومن الطبقة التي تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم. فكان منهم بالمدينة أبو جعفر يزيد بن قعقاع ثم نافع بن عبد الرحمن، وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، وكان منهم بالكوفة عاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، وكان منهم بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن علاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي، وكان منهم بالشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث ثم شريح بن يزيد الحضرمي. والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الآفاق هم أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير. والقراءات غير الأحرف السبعة على أصح الآراء، وإن أوهم التوافق العددي الوحدة بينهما، لأن القراءات مذاهب أئمة وهي باقية إجماعا يقاومها الناس، ومنشأها اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء من تفخيم ودقيق وإمالة وإدغام وإظهار وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف إلى آخره، وجميعها في حرف واحد هو حرف قريش. أما الأحرف السبعة فهي بخلاف ذلك على نحو ما سبق لك، وقد انتهى الأمر بها إلى ما كانت عليه العظة الأخيرة حين اتسعت الفتوحات، ولم يعد الاختلاف في الأحرف وجه خشية الفتنة والفساد. فحمل الصحابة الناس في عهد عثمان على حرف واحد هو حرف قريش، وكتبوا به المصاحف كما تقدم. كثرة القراء والسبب في الاقتصار على السبعة. قراءات أولئك السبع هي المتفق عليها، وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم ثلاثة صحت قراءتهم وتواترت، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هشام. وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر، وما عداها فشاذ كقراءة اليزيدي والحسن والأعمش وابن زبير، ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهورة من شواذ، فإن فيها من ذلك أشياء. واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين في المئة الثالثة، وإلا فقد كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين، وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة ابن عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة رافع، وكان هؤلاء هم السبعة. فلما كان على رأس المئة الثالثة أثبت أبو بكر بن مجاهد اسم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب. قال السيوطي: أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب فالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني، ثم أبو بكر بن مجاهد. ثم قام الناس في أصله وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفردا وموجزا ومسهبا، وأئمة القراءات لا تحصى. وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري، وقال الإمام ابن الجزري: النشر أول إمام معتبر جمع قراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعلهم فيما أحسب 25 قارئة مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة 224 هجرية. ثم قال: وكان في أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وتوفي سنة 324 هجرية. ثم قال: وإنما أطلنا في هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير. والسؤال في الاقتصار على السبعة مع أنه في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة، هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماما واحدا، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بها، القراءة يعقوب الحضرمي وأبي جعفر المتني وشيبة بن مصاع وغيرهم. وقد أسهم المؤلفون في القراءة في الاقتصار على عدد معين، لأنهم إذ يؤلفون مقتصرين على عدد مخصوص من أئمة القراء يكون ذلك من دواعي شهرتهم، وإن كان غيرهم أجل منهم قدرا، فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على قراءتهم هم الأئمة المعتبرون في القراءات. وقد صنف ابن جبر المكي كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة، اختار من كل مصر إماما، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصار، هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين. لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف، استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهم العدد. ولذا قال العلماء إن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، إنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر. فلو أن ابن مجاهد مثلا كتب عن غير هؤلاء السبعة بالإضافة إليهم لاشتهروا. قال أبو بكر بن عربي: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم، وكذا قال غير واحد من أئمة القراء. وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير، فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه 17 راوية ثم ساق أسماءهم، واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي، واشتهر عن اليزيدي 10 أنفس، فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما؟ لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال: ولا أعرف لهذا سببا إلا ما قضى من نقص العلم. أنواع القراءات وحكمها وضوابطها. ذكر بعض العلماء أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة، وجعل المتواتر السبع والآحاد الثلاث المتممة لعشرها، ثم ما يكون من قراءات الصحابة وما بقيت فهو شاذ. وقيل العشر متواترة، وقيل المعتمد في ذلك الضوابط سواء كانت القراءات من القراءة السبع أو العشر أو غيرها. قال أبو شام في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يخص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يفرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. والقياس عندهم في ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتي: أولا، موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح أم فصيحة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي. اثنان، وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن الصحابة في كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءات، فكتبوا الصراط مثلا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم بالصاد المبدلة بالسين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين الصراط، وإن خالفت الرسم من وجه فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف يعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة لذلك. والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا كقراءة مالك يوم الدين، فإن لفظه مالك كتبت في جميع المصاحف بحذف الألف فتقرأ مالكي وهي توافق الرسم تحقيقه، وتقرأ مالك وهي توافقه احتمالا، وهكذا في غير ذلك من الأمثلة. ومثال ما يوافق اختيار القراءات الرسم تحقيقا تعلمون بالتاء والياء ويغفر لكم بالياء والنون ونحو ذلك، مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته عن فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف، ويكفي الموافقة لما ثبت في بعضها، وذلك كقراءة ابن عامر وبالزبور وبالكتاب بإثبات الباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. 3. وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد، لأن القراءة سنة متبعة يعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية. وكثيرا ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس أو لضعفها في اللغة، ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيئا. تلك هي ضوابط القراءة الصحيحة، فإن اجتمعت الأركان الثلاثة 1. موافقة العربية 2. ورسم المصحف 3. وصحة السند، فهي القراءة الصحيحة. وما تختل ركن منها وأكثر أطلق عليها أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة. ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصحيحة التي تتوافر فيها تلك الضوابط بمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التي يقيسون عليها صحة اللغة، فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية والنحوية، لا أن نجعل هذه القواعد حكما على القرآن، إذ القرآن هو المصدر الأول الأصيل لاقتباس قواعد اللغة. القرآن يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على أي وجه من وجوه اللغة. قال ابن الجزري معلقا على الشرط الأول من ضوابط القراءة الصحيحة: فقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، وسواء أكان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم، كإسكان بارئكم ويأمركم وخفض والأرحام ونصب ليجزي قوما، والفصل بين المضافين في قتل أولادهم شركاءهم وغير ذلك. وقال أبو عمرو الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والنصيغ إليها. وعن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة. قال البيهقي: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة، لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام، ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة. واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها 6 أنواع: الأول المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وهذا هو الغالب في القراءات. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر، ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وذكر العلماء في هذا النوع أنه يقرأ به. الثالث الأحد، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر لاشتهار المذكور، وهذا لا يقرأ به. من أمثلته ما روي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على غفارف خضر وعباقيري حسان. وما روي عن ابن عباس أنه قرأ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بفتح الفاء. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، كقراءة مالك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم. الخامس الموضوع، وهو ما لا أصل له. السادس المدرج، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، كقراءة ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فإذا أفضتم من عرفات. فقوله في مواسم الحج تفسير مدرج في الآية، والأنواع الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها. والجمهور على أن القراءات 7 متواترة، وأن غير المتواتر المشهور لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها. قال النووي في شرح المهذب: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة، ومن قال غيره فغالط أو جاهل، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته بالصلاة وغيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها. فوائد الاختلاف في القراءات الصحيحة. والاختلاف في القراءات الصحيحة فوائد منها: واحد، الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. اثنان، التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. ثلاثة، إعجاز القرآن في إيجازه حيث يدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ كقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب والخفض في أرجلكم. ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه حيث يكون العطف على معمول فعل المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فنستفيد الحكمين من غير تطويل، وهذا من معاني الإعجاز في الإيجاز بالقرآن. 4. بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى كقراءة يطهرن في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، قرئ بالتشديد والتخفيف، فقراءة التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف عند الجمهور. فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض أي بانقطاع الدم حتى تتطهر بالماء. وقراءة فامضوا إلى ذكر الله فإنها تبين أن المراد بقراءة فاسعوا الذهاب للمشي السريع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما بدلا من أيديهما فقد بينت ما يقطع. وقراءة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فقد بينت أن المراد الإخوة لأم. ولذا قال العلماء باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. قال أبو عبيد في فضائل القرآن المقصود من القراءة الشادة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة عائشة وحفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. قال فهذه الحروف ومشاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. والقراء السبعة المشهورون الذين ذكرهم أبو بكر المجاهد وخصهم بالذكر لما اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنهم هم: واحد، أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواه، وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى وقيل اسمه كنيته، وتوفي بالكوفة سنة 54 هجرية، ورواياه الدوري والسوسي. فأما الدوري فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد، توفي سنة 46 هجرية. وأما السوسي فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي، توفي سنة 261 هجرية. اثنان، ابن كثير وعبد الله بن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة 2120 هجرية، وراوياه البزي قنبل. أما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي، ويقنى أبا الحسن، وتوفي بمكة سنة 50 و250 هجرية. وأما قنبل فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، ويقنى أبو عمرو ويلقب قنبلا، ويقال هم أهل البيت بمكة يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة 91 هجرية. 3. نافع المدني، وهو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليتي، أصله من أصفهان، وتوفي بالمدينة سنة 169 هجرية، وراوياه قالون وورش. أما قالون فهو عيسى بن منيا المدي والقصر المدني معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له أيضا. يروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جيد، وتوفي بالمدينة سنة 220 هجرية. وأما ورش فهو عثمان بن سعيد المصري، فيكنى أبا سعيد، وورش لقب له لقب به فيما يقال لشدة بياضه، وتوفي بمصر سنة 97 هجرية. 4. ابن عامر الشامي وعبد الله ابن عامر اليحسبي قاضي دمشق في خلافة الوليد ابن عبد الملك ويكنى أبا عمران وهو من التابعين وتوفي بدمشق سنة 18 هجرية. وراوياه هشام وابن ذكوان، فأما هشام فهو هشام بن عمار ابن نصير القاضي الدمشقي ويكنى أبا الوليد وتوفي بها سنة 45 و245 هجرية. وأما ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ويكنى أبا عمرو ولد سنة 73 و173 هجرية وتوفي بدمشق سنة 42 و242 هجرية. 5. عاصم الكوفي وعاصم بن أبي النجود ويقال له ابن بهدلة أبو بكر وهو من التابعين وتوفي بالكوفة سنة 28 و128 هجرية. وراوياه شعبة وحفص، فأما شعبة فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفي وتوفي بالكوفة سنة 93 و193 هجرية. وأما حفص فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفي ويكنى أبا عمرو وكان ثقة قال ابن معين وأقرأ من أبي بكر وتوفي سنة 80 و180 هجرية. 6. حمزة الكوفي وحمزة بن حبيب بن عنارة الزيات الفرضي التيمي ويكنى أبا عنارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و156 هجرية. وراوياه خلف وخلاد، فأما خلف فهو خلف بن هشام البزاز ويكنى أبا محمد توفي ببغداد سنة 29 و229 هجرية. وأما خلاد فهو خلاد بن خالد ويقال ابن خليد الصيرفي الكوفي ويكنى أبا عيسى وتوفي بها سنة 20 و220 هجرية. 7. الكسائي الكوفي هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين ويكنى أبا الحسن وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، توفي في طنبوية قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و189 هجرية. وراوياه أبو الحارث وحفص الدوري، فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد البغدادي وفي سنة 40 و200 هجرية. وأما حفص الدوري فهو الراوي عن أبي عمرو وقد سبق ذكره. أما الثلاثة تكملة العشرة فهم 8. أبو جعفر المدني هو يزيد بن قعقاع وتوفي بالمدينة سنة 28 و128 هجرية، وقيل 132 هجرية. وراوياه ابن وردان وابن جماز، فأما ابن وردان فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني وتوفي بالمدينة في حدود 60 و160 هجرية. وأما ابن جماز فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم ابن جماز المزني توفي بها بعد 70 و170 هجرية. 9. يعقوب البصري وأبو محمد يعقوب بن أسحاق بن زيد الحضرمي وتوفي بالبصرة سنة 5 و200 205 هجرية، وقيل 185 هجرية. ورواياه رويس وروح، فأما رويس وهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري ورويس لقب له وتوفي بالبصرة سنة 38 و200 238 هجرية. وأما روح فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي وتوفي سنة 34 و200 234 هجرية أو 235 هجرية. 10. خلف وأبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي وتوفي سنة 29 و200 229 هجرية، وقيل لم يوقف على تاريخ وفاته. وراوياه إسحاق وإدريس، أما إسحاق فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي ثم البغدادي توفي سنة 86 و200 286 هجرية. وأما إدريس فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد توفي يوم الأضحى سنة 92 و200 292 هجرية. ويزيد بعضهم أربع قراءات على هاتيك العشر، وهن: واحد قراءة الحسن البصري مولى الأنصار أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد توفي سنة 110 هجرية. اثنان قراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن توفي سنة 123 هجرية وكان شيخا لأبي عمرو. ثلاثة وقراءة يحيى بن مبارك اليزيدي النحوي من بغداد أخذ عن أبي عمرو وحمزة وكان شيخا للدوري والسوسي توفي سنة 202 هجرية. أربعة وقراءة أبي الفرج محمد بن أحمد الشنبودي توفي سنة 388 هجرية. الوقف والابتداء. لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى في كيفية أداء القرآن حفاظا على سلامة معاني الآيات وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ، وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية وعلم القراءات وتفسير القرآن حتى لا يفصل المعنى، ولهذا أمثلته فيجب الوقف مثلا على قوله تعالى ولم يجعل له عوجا ثم يبتدأ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، لئلا يتوهم أن قوله قيما صفة لقوله عوجا، إذ العوج لا يكون قيما. وعلى ما آخرها سكت في مثل قوله تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، وقوله ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فإنك في غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت وتحذفها إذا وصلت، وهي مكتوبة في المصحف بالهاء فلا يوصل، لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل، فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية وحذفها مخالفة للمصحف، وفي الوقف عليها اتباع للمصحف والعربية معا. وجواز الوصل بالهاء إنما يكون على نية الوقف، ويجوز الوقف مثلا على قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، ثم يبتدأ إن العزة لله جميعا كي يستقيم المعنى، لأنه إذا وصل أوهم هذا أن القول الذي يحزنهم هو قولهم إن العزة لله جميعا، وليس كذلك. ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء لها فائدتها في فهم المعاني وتدبر الأحكام. عن ابن عمر قال لقد عشنا بغة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. أقسام الوقف. اختلف العلماء في أقسام الوقف، فقيل ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب: تام وشبيه به، وناقص وشبيه به، وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه به. وقيل ينقسم إلى ثلاثة: تام وجائز وقبيح. وقيل ينقسم إلى قسمين: تام وقبيح. والمشهور أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. واحد: فالتام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية وقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، ثم يبتدأ إن الذين كفروا، وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله تعالى وجعلوا أعزة أهلها أذلة، حيث انتهى بهذا كلام بلقيس، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون، وهو رأس الآية. ثانيا: والكافي الجائز، هو الذي يكون اللفظ فيه منقطعا ويكون المعنى متصلا، ومن أمثلته كل رأس آية بعدها لا مكي، فقوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين. ثلاثة: والحسن، هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الفداء لما بعده لتعلقه به في اللفظ والمعنى، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رابعا: والقبيح، هو الذي لا يفهم منه المراد، كالوقوف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا، والفداء بقوله إن الله هو المسيح ابن مريم، لأن المعنى على الابتداء يكون كفرا، ونظيره قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا يقف على قالوا. وهكذا التجويد وآداب التلاوة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارئا نديء الصوت يجيد تلاوة القرآن، والتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ وللمستمع في فهم معاني القرآن وإدراك أسرار إعجازه في خشوع وضراعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه من أحب أن يقرأ القرآن ضبطا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، وذلك لمن أعطيه من حسن الصوت وتجويد القرآن. وللعلماء قديما وحديثا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحا، ويعرف هذا عندهم بتجويد القرآن، وأفاده جماعة بالتصنيف نظما ونثرا، وعرفوا التجويد بأنه إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. والتجويد وإن كان صناعة علمية لها قواعدها التي تعتمد على إخراج الحروف من مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف بما قبله وما بعده في كيفية الأداء، فإنه لا يكتسب بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة والمران ومحاكاة من يريد القراءة، قال ابن الجزري: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقي من فم المحسن، وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإضغام وإحكام الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف. وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، واللحن خلل يطرأ على الألفاظ، ومنه الجلي والخفي، فالجلي هو الذي يخل باللفظ إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وذلك كالخطأ الإعرابي أو الصرفي، والخفي هو الذي يخل باللفظ إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ الأداء. والمبالغة في التجويد إلى حد الإفراط والتكليف ليست أقل من اللحن، لأنها زيادة للحروف في غير موضعها، كأولئك الذين يقرؤون القرآن اليوم بنغم شجي يتردد فيه الصوت تردد الوقع الموسيقي والعزف على آلات الطرب. وقد نبه العلماء على ما ابتدعه الناس من ذلك بما يسمى بالترعيد أو الترقيس أو التقريب أو التحزين أو الترديد، ونقل ذلك السيوطي في الإتقان، وعبر عنه الرافعي في إعجاز القرآن بقوله: ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع وهو الغناء. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم الترعيد، وهو أن يرعد القارئ صوته، قالوا كأنه يرعد من البرد أو الألم. والترقيص وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينفر من الحركة كأنه في عدو أو هرولة. والتطريب وهو أن يترنم بالقرآن وتنغم به فيمد في سير مواضع المد ويزيد في المد إن أصاب موضعه. والتحزين وهو أن يأتي القراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. ثم الترديد وهو رد الجماعة على القارئ بختام قراءته بلحن وافد على وجه من تلك الوجوه. وإنما كانت القراءة تحقيقا، وهو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيل وتؤدة، أو حدرة وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة، أو تدويرا وهو التوسط بين التحقيق والحدرة. وقراءة القرآن سنة من سنن الإسلام، والإكثار منها مستحب حتى يكون المسلم حي القلب مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والتلاوة مع إخلاص النية وحسن القصد عبادة يؤجر عليها المسلم. عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكان السلف رضوان الله عليهم يحافظون على تلاوة القرآن، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة، ومنهم من كان يختم في أكثر. عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في عشر، قلت: إني أجد قوة. قال: اقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن، فقال: تعاهل القرآن فوالذي نفس محمد بيده، هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. والأمر في كثرة القراءة وختم القرآن يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف قدراتهم وتفاوت المصالح العامة التي تناط بهم. قال النووي في الأذكار: المختار أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو أصل له ولا فوات كماله. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. آداب التلاوة. ويستحب لقارئ القرآن واحد أن يكون على وضوء، لأن ذلك من أفضل الذكر، وإن كانت القراءة للمحدث جائزة. اثنان، وأن يكون في مكان نظيف طاهر مراعاة لجلال القراءة. ثلاثة، وأن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار. أربعة، وأن يستاك قبل البدء في القراءة. خمسة، وأن يتعود في بدايتها لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوجب الاستعاذة بعض العلماء. ستة، وأن يحافظ على البسملة في موقع كل سورة سوى براءة، لأنها آية على الرأي الراجح. سبعة، وأن تكون قراءته ترتيلا يعطي الحروف حقها من المد والإدغام. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وعن ابن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال أهذا كهذا الشعر؟ إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الزركشي في البرهان كمال الترتيب تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه، وأن لا يدغم حرف في حرف، وقيل هذا أقله، وأكمله أن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد، أو تعظيما لفظ به على التعظيم. 8. وأن يتدبر ما يقرأ، لأن هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ، ويتجاوب مع كل آية من مشاعره وعواطفه دعاء واستغفارا ورحمة وعذابا. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود. 9. أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيدا فيحزن ويبكي لآيات الوعيد فزعا ورهبة وهولا. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزهدهم خشوعا. في حديث ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن فالتفت إذا عيناه تلتفان. قال في شرح المهذب فطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب. روى ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوفهم، إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. 10. وأن يحسن صوته بالقراءة، فإن القرآن زينة للصوت، والصوت الحسن أوقع في النفس. وفي الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. 11. وأن يجهر بالتلاوة، حيث يكون الجهر أفضل لما فيه من إيقاظ القلب وتجديد النشاط وانصراف السمع إلى القراءة وتعدي نفعها إلى السامعين واستجماع المشاعر للتفكير والنظر والتدبر. أما إذا خشي بذلك الرياء أو كان فيه أذى للناس كإذاء المصلين فإن الإصرار يكون أفضل. قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 12. واختلفوا في القراءة في المصحف والقراءة على ظهر قلب أيهما أفضل على 3 أقوال. أحدها أن القراءة في المصحف أفضل لأن النظر فيه عبادة فتجتمع القراءة والنظر. وثانيها أن القراءة على ظهر قلب أفضل لأنها أدعى إلى حسن التدبر، وهو الذي اختاره العز بن عبد السلام وقال إلى القراءة في المصحف أفضل لأنه يجمع فعل الجارحتين وهما اللسان والعين، والأجر على قدر المشقة، وهذا باطل لأن المقصود من القراءة والتدبر لقوله تعالى ليدبروا آياته، والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود فكان مرجوحا. وثالثها أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر ما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استوي فمن المصحف أفضل. تعلم القرآن والأجرة عليه. تعليم القرآن فرض كفاية وحفظه واجب على الأمة حتى لا ينقطع عدد التواتر به حفظا ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا أتموا بأسرهم. وفي حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات، وهذا هو المعروف اليوم في وسائل التربية الحديثة، أن يحفظ الدارس شيئا قليلا ثم يتبعه بقليل آخر ثم يضم هذا إلى ذاك وهكذا. عن أبي العالية قال تعلم القرآن 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل عليه السلام 5 5. وقد اختلف العلماء في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ورجح المحققون الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقوله زوجتكها بما معك من القرآن، وقسم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيما جيدا للحالات المختلفة وبيّنوا حكم كل حالة منها. قال أبو الليث في كتاب البستان: التعليم على ثلاثة أوجه، أحدها الحسبة ولا يأخذ به عوضا، والثاني أن يعلم بالأجرة، والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل. فالأول مأجور عليه وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثاني مختلف فيه، فقيل لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقيل يجوز والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به، لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا له. وأما الثالث فيجوز في قولهم جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية، والحديث الذي لما رقاه بالفاتحة وجعلوا له جعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضربوا لي معكم فيها بسهم.